هشام بن عبد الملك. وكان هشام في ذلك الوقت أخا للخليفة، كان الخليفة الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك بن مروان، الخليفة الأموي أو المرواني. الخليفة وليد بن عبد الملك أخوه هشام ذهب إلى الحج، فكان يطوف حول الكعبة، فكان في زحام كما هو الحال الآن على الحجر، فالناس عند الحجر يزدحمون، فإذا أراد أن يقبل الحجر يجد صعوبة في الوصول إلى الحجر. ثم تفاجأ برجل يطوف أيضا، فإذا جاء عند الحجر كل الناس ابتعدوا، وجاء حقبل الحجر وحده ثم انصرف إلى الشوط الثاني. كل ما وصل الحجر كل الناس يتفرقون على الحجر، ويأتي الرجل يقبل الحجر ثم يجتمع الناس مرة ثانية إلى الحجر، وهو لا يستطيع، وهو أخو الخليفة. فغضب طبعا هشام بن عبد الملك من هذا الفعل، فقال، وهذا الرجل طبعا علي بن الحسين، فقال هشام بن الملك: من هذا؟ فإني لا أعرفه. يعني ماذا؟ هو يعرفه، هو يعرفه هشام بن عبد الملك، لكن يسوي نفسه ما يعرفه. فقال: من هذا؟ فإني لا أعرفه، وقدر الله أن الشاعر همام بن غالب اللي هو الفرزدق كان موجودا. فغضب من كلام هشام: كيف تقول لا أعرفه؟ يعني تحاول أن تصغره من أعين الناس، تعرف هذا الرجل ولذلك تفرج له، تترك له الحجر وحده رضي الله عنه، أنت تقول لا تعرف، من أنت حتى تقول لا تعرفه؟ فقال الفرزدق يعني ارتجالا غضبا لعلي بن الحسين، قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، فليس قيلك من هذا بضائره، العرب تعرف هذا، العرب تعرف من أنكرت، والعجم من معشر حبهم دين، وبغضهم كفر، وقربهم منجى، ومعتصم إن عد أهل التقى، كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض، قيل هم، لا ينقص العسر بسطا من أكفهم، سيان ذلك إن أثروا وإن عدموا. فلما قالها الفرزدق، طبعا قالها لهشام أخي الخليفة أمام الناس في الحج، وطبعا الشعراء هؤلاء وكالات أنباء، طبعا منذ أن يتكلم الكل يلتقط هذا الشعر وينتشر في كل مكان. فغضب طبعا هشام بن عبد الملك، فأمر بالفرزدق أن يحبس، لأنه أهانه، تكلم عليه بهذا الكلام، فقال احبسوه، فحبس الفرزدق. فلما أمر بحبسه قال الفرزدق: أيحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهدى منيبها، يقلب رأسا لم يكن رأس سيد، وعينين حولاوين باد عيوبها. كان هشام أحول، فالفرزدق هجاه، قال: أنا ساكت عنك، الآن أهجوك. فلما سمع، طبعا لما قال الفرزدق أخرجه، خاف منه، لأن هذا بات يشتغل على شعر زين ويؤذيه، فأخرجه. فلما سمع علي بن الحسين بما قال الفرزدق ودافع عنه، أرسل له 100,000 دينار، يعني هدية من علي بن الحسين للفرزدق. فالفرزدق ذهب بها وأعطاها علي بن الحسين، قال: والله ما قلتها إلا غضبا لله ورسوله، ما بمنك شيء، أنا ما قلتها لتعطيني، وإنما قلتها غضبا لله ورسوله. هذا يتكلم عليك، من هذا ومن أنت حتى هذا يتكلم عليك؟ فردها الفرزدق ولم يقبلها.